أدلى الناطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم 25 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الخائنة باك كون هي التي ارتكبت الجرائم التي لا تمحى إلى الأبد نفت نفيا شاملا اتهاماتها بالجرائم أثناء التحقيق في النيابة العامة. إن الخائنة التي تم استدعاؤها إلى النيابة العامة يوم 21 من الشهر الحالي بالشخصية المدعى عليها نفت شاملا باطراد في مجرى التحقيق لمدة أكثر من 20 ساعة جرائمها الكبرى، وهي تلح متشتقة بأنها لا تتذكر كل الأمور وأنها تعترف بالأمور الناشئة إلى أنها لم تأمر بالأعمال المخالفة غير القانونية. لما انفجرت أحداث الفضائح في العام الماضي أزالت الخائنة كل المعطيات التي قد تغدو أدلة حاسمة بجلب عشرات جراشات الملفات خلصة إلى البيت الأزرق، وحين قررت المحكمة الدستورية نزعها عن منصب رئاسة شكلت بمقربيها الأشرار في الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي المنظمة الخاصة بها المسماة بفرقة حارة سامسونج وتآمرت معهم كل الليلة المكائدة لعدم الخنوع للقرار حول نزعها من جهة، ومن جهة أخرى استدعت المحامين المأجورين الأوباش إلى منزلها بصورة متتالية لنفي كل الاتهامات ب13 جريمة التي قد انكشفت تماما كالأمر البديهي، وأجرت التدريب الافتراضي على تقديم الجواب المزور عن أسئلة النيابة العامة بغرض قلب القرار. إن القرار حول نزع باك كون هي عن منصب رئاسة هو ليس مجرد حكم من إصدار المحكمة الدستورية، بل إنه بلورة الإرادة لعشرات ملايين نسمة من المواطنين وفي أيديهم الشموع والعازمين على الاتيان بالدنيا الجديدة المجتمع الجديد حتما بعد اكتساح جماعة الخونة التي ظلت تعاكس تطلعات جماهير الشعب والتيار الأسري مسيطرة على الشعب، كما إنه حكم صارم من التاريخ والرأي العام على المجرمة من الدرجة الخاصة والتي اكترفت المآثم الكبرى غير المسبوقة. كما إن المقربين الأشرار بمن فيهم 8 الخونة الموالين لباك كون هي وأوباش فرقة المحامين المأجورين الذين يلعبون دور الحارس متملقين لباك كون هي الجثة الحية، عليهم أيضا أن يتعرضوا للحكم الصارم من الرأي العام ويندفنوا في قبر التاريخ مع الخائنة. إن التصرف الطائش للخائنة باك كون هي الخائنة الكبيرة التي تتحدى الرأي العام العادل حتى النهاية سيقرب نهايتها البائسة فقط،